الباري عز وجل يقول، ولعلي ذكرت هذه الآية في مناسبة مرت، يقول ألم يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. تعالوا نرجع إلى القاموس، إلى اللغة العربية، ماذا تعني كلمة دحاها؟ قال علماء اللغة تأتي كلمة دحا بمعنى بسط ووسع، طيب، وتأتي أيضا بمعنى كور، كلاهما معنيان ثابتان في اللغة العربية. البيان الإلهي جاء بهذه الكلمة والأرض بعد ذلك دحاها. طيب الرجل البدوي الصحابي في عصرهم قرأ والأرض بعد ذلك دحاها، صحيح، لكن ما الفهم الذي فهموه؟ بسطها ووسعها، والأرض مبسطة فعلا، مبسطة لا تعني النقيض المكورة، هي مبسطة في الوقت الذي هي فيه مكورة أيضا كما سنقول الآن. قال والله كلام سليم. جاء العلماء الذين اهتموا بعلوم الكونية، علم الفلك ونحو ذلك، وتعمقوا في هذا. طيب قرأوا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، طيب بمقتضى فهمهم أدركوا المعنى الأول الذي فهمه أصحاب رسول الله وأهل البادية، صحيح والله الأرض وسعها الله عز وجل وبسطها تحت أقدامنا، لكن فهم الفهم الثاني طبقا لمعلوماته وهو فهم موجود في اللغة العربية، لأن كلمة دحا تأتي بمعنى كورة. قال الله، هذا بيان الله عز وجل يقول لنا أنه قد كور الأرض. شوف كلمة دحاها لا تعني التكوير الدقيق، يعني هي مفلطحة شوي، يعني أشبه ما يكون بال يعني بماذا بالجاص، يعني ليس تكويرها دقيقا. نعم، وهي كذلك علميا، هي كذلك. لابن الرومي، ابن الرومي شاعر من الشعراء الذي يشار إليهم بالبنان، يقول إن أنسى لن أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة واشكى اللمح بالبصر. يدحو الرقاقة هنا بمعنى ايش؟ يبسطها، بيجي يبسطها بصير هيك، يدحو الرقاقة هنا بمعنى بسطها ووسعها. ما بين رؤيتها، نعم، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. هنا كلمة تنداح بمعنى تستدير دائرة. ما بين رؤيتها في كفه كرة، نعم قرص العجين، وبين رؤيتها قوراء كالقمر أصبحت رغيف يعني، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. تلقي نعم قطعة حجر في عرض نهر، خصوصا إذا كان واقفا، تجد أن هذه القطعة الثقيلة التي ألقيتها في الماء كونت دائرة ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع. فكلمة إلا بمقدار ما تنداح دائرة، هنا كلمة تنداح بمعنى تستدير. فجاء ابن الرومي بهذه الكلمة بمعنييها، في المرة الأولى بمعنى الانبساط البسط، في المرة الثانية بمعنى الاستدارة. قد يقول قائل طيب في مكان ثاني الأرض، الباري قلت وإلى الأرض كيف سطحت، يقول طيب قال سطحت، ليش في تنافي بين قوله سطحت وبين والأرض بعد ذلك دحاها؟ والأرض مسطحة، لكن شو هي مسطحة؟ ماذا تعني كلمة مسطحة؟ كمان هنا العامي يقول والله مظبوط يا أخي، الأرض مسطحة مسطحة ما في شك، لكن العالم الدقيق يفهم هذا المعنى ويفهم معنى آخر. الأرض مسطحة تسطيحا كليا، هذا السطح الذي أمامي سطح سطحا جزئيا لأن له حدود، فهو ليس مسطحا، سطح جزئي. لكن الله يتحدث عن القرآن ويقول نعم وإلى الأرض كيف سطحت، يعني تسطيحا كليا، يعني مثل قوله في مكان آخر والأرض مددناها فنعم الماهدون، مو يعني مددناها، كل شيء ممدود، إذا تمديد جزئي كفي ممدود، أي شيء ممدود، أي شيء لا يمكن إلا يكون فيه امتداد. لا، والأرض بعد ذلك فلا ينظرون إلى الأرض كيف وإلى الأرض كيف سطحت والأرض مددناها فنعم الماهدون، بمعنى واحد مراد به الامتداد الكلي والانسطاح الكلي، يعني أن الأرض لن ليست لها حواف. لم تأخذك